السؤال، قال هذا السؤال على انه الشيخ شو بيقول في متاجر في العمله. قلت له بقول الشيخ ما بيجوز هذا انه احنا مع الثمار. قال ليش؟ طب ما العمله اللي احنا بنشتريها عمله بدل عمله، وهاي العمله لواحد وهاي لواحد. قلت له هذا مش لواحد، هذه الليره مش قيمه الورق، قيمه النقد اللي اشتغلوا فيه. فمن ناحيه ورقيه هذه ورقه، لكن من ناحيه الفائده تبعتها العمله بتغلى بتطلع. فالشيخ بيقول انه هي هذه قمار الا لحاجه. فقال احنا حاجتنا احيانا كوننا سواقين على الخاص يحتاج لمبالغ كبيره. قلت له انت حسب حاجتك بتصرف. لا هو بيقصد حاجه يعني دوسات. لا التجاره قلنا لا ما تجاره. لا بقول انه احنا لانه السيارات بنصرف كثير حاجتنا، بنصلح السياره بقطعها وشيء، فمن هنا الحاجه مش مبالغ. قال ما بناخذ العلم ورق نبيعها، لا بنتاجر فيها، نصرف حسب حاجتنا. بس حاجتنا مبلغ كبير مش مبلغ صغير. ولا انت حسب حاجتك. هذا هنا حرمة التبادل هذا، لانه ما له قيمه كثير. يعني الان واحد اشترى، واحد عندنا هلا عنده 10,000 دينار اردني يملكها، تسمع الاخبار ان الدينار راح ينزل، راح حولها لدولارات، حولها كلها لدولارات امريكيه. الدولارات هذه نصر اشتراها كان دولار مثلا ربح بعد سنتين 3 دولار. السماء دخلوا بيد ونزل الدولار، وهذا صاير مرار وتكرار. بس ما ينزل اكثر من الدولار. شو بتقول له؟ السؤال مش بتجاره عمليه، تحولته من سؤال من تجاره الى شغلة ثانية، إنه أنت بدك تحفظ قيمة فلوسك من دينار أردني مثلا إلى دولار. صارت تجارية بالحالة، هل يجوز؟ هذا عبد الجواب عند الأستاذ. أنا بقول واحد يصرف للحاجة، أما يشتري عشان تاجر قليل أو كثير ما بيجوز. الحفاظ على قيمة على نقول نحن هيك هيك نحن هيك وهيك. واحد عنده عملة مثلا سوري، سوري هو ما بيشوف دروش تيران سلمان عندهم برا، بده يعيش هنا، بده يحول العملة هاي إلى أردني. الزايد مش ناقص ألف فلس، هذا معنى الحاجة. الزايد الناقص المهم يحولها لأردني لأنه هو بحاجة. الله، واحد يشتري الآن السوري على أمل أن السوري يتحسن، فإذا يفاجأ بأنه نزل زيادة خسر. طيب هذه مخاطرة، أنا بسميها مخاطرة. مخاطرة؟ نعم. طيب انت شو هكذا تبع عن الامن العراقي؟ هذه مضاربه مقامره 100%. طيب هلا في هون سؤال مختلف عن هذه. صحيح، هي مقامره 100%، تعبير جميل وصحيح. في مقامره مو بالمئة، في مقامره ب 150 ب 160. يعني هذا انسان لما بيشوف الدولار الامريكي سعره ثابت، هو بيحول العمله الاردنيه تبعه الى دولار امريكي. ما صاب الدولار الامريكي سجنه نزل ولا مره في التاريخ. ما عرفت انت نزل. بس هذا شيء، اسمح لي، هذا شيء. شيء ثاني، انت تعرف ان الدولار الامريكي وعملة الاسترليني الانجليزي او اي عملة في الدنيا، انه كل صاحب كل دولة ترفع عملتها وبتنزلها بعمل اقتصادها، صحيح ولا لا؟ لا هذه فيها شك لا ما فيها شك أبدا شك من مدنيه كثير لا العملة تحفظ قيمتها حسب صندوق النقد الدولي حسب محطوط حسب دعمه لعملته من العملات الثانية أو من الذهب صحيح يعني ما فيش دولة تقدر ترفع قيمة عملتها في تقدر تنزل قيمة عملتها ما بتقدرش ترفع شو رحك يا الله هذا كلام غريب منك تماما ليش لأنك أنت تعتبر موضوع مختص قائلي أين أنا بعرف أن فرنسا في مدة قريبة نزلت قيمة الفرنك ما بقول لك أنا تقدر تنزل قيمة أما ارتفاعه أيوه شو رفعه لا مش معقول كل دولة تقدر تنزل قيمة عملتها إلا الرفع لا طيب أنا بمشي معك أنا بمشي معك أنا ما بدي أجاهد لك الآن الاستثمار يا أنت عم تقول بجاهد لك النقطة اللي أنت وقعت عليها اللي هو التخفيض هو التخفيض ليش تخفض؟ مو مراعاة لاقتصادها مو مراعاة لمصلحتها هي طبعا هذا شيء أكيد أكيد مراعاة لدعم اقتصادها فإذا أنا رجل كنت واثق بأمنة الأمريكية الدولارات فرحت في حماقتي وطمع الجشع التجاري صرف ما عندي ملايين دنانير أردنية وشريت دولارات وقريت من السياسة الاقتصادية الأمريكية أوحت إليها إنه تنزل إيش الدولار خسارة طيب هاي الخسارة سببها هي الدولة اللي أنا مغرّد بقوة إيش؟ اقتصاد بقوة اقتصاد وبالتالي بقوة إيش؟ عملتها الورقية بينما لو كان ذهب لو كان فضة مهما نزل مهما رتش لا يصاب الإنسان بخسارة فضة أي بضاعة تجارية لأن هذا نقص قيمة لا قيمة لها لا قيمة عرفية الموضوع أصحابها حتى الذهب أستاذنا مرة فترة خسرت الناس في مبالغ كبير وليش انا هذا شو انا شو قلت الناس وصل لدرجه كان يقدروا الذهب في الدولار